بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكرم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات رضي الله على آله وصحابته نجوم الهاديات. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دائما صاحب المحاضرة الأخيرة هو صاحب الدم الثقيل، لا سيما إذا كان المحاضر خالي الوثاق بالي الإنفاق، وعنده لديه بضاعة ملكة، لكن هذا قدركم فتحملوني. أنا حديثي معكم عن اختيار النص اللغوي والمعجمي، وصلتي بهذا الموضوع صلة قديمة متجددة. أتذكر أن أول محاضرة كانت في هذا الموضوع منذ أكثر من عقد من الزمن، وكنت دائما أحاضر لمستويات أقل، أو من المفترض أن تكون أقل من مستويات هذه الدورة، فلذلك أحاول قدر الإمكان، كنت أحاول قدر الإمكان أن أتيسر في المعلومة، وألا أسهب أو أبسط القول في هذا الموضوع. أما الآن فالأمر يختلف، وأنا دائماً لا أحب أن أكرر نفسي، دائماً أنا شخص ملول، وهذا عيب فيه، فأطمع أن تجدوا جديداً في هذه المحاضرة عما سمعتموه وسمعه بعضكم من قبل من الفقير. اختيار النص والتأكد من كونه غير منشور أو نشر نشرة سقيمة، أنا أريد تصوير، أو نشر نشرة سقيمة، أو ثم بعد ذلك جمع النسخ، هي في مذهبي أول الخطوات الإجرائية في تحقيق النصوص. أول الخطوات الإجرائية في عملية التحقيق عندي اختيار النص والتأكد من كونه لم ينشر من قبل، أو أنه نشر ويستحق إعادة نشره مرة أخرى كما سنعرف، وجمع النسخ. هذه خطوات وإجراءات تحقيقية في المقام الأول. بعض الأساتذة ومنهم دكتور فيصل ودكتور محمود بصري يرى أنها في مرحلة التفكير، أي مرحلة ما قبل التحقيق، لكن كل خطوة في الخطوات الثلاث التي ذكرتها هي إجراء تحقيقي. فاختيار النص هو أول إجراء يستحق أن يقف المحقق أمامه مليا، بل طويلا، بل كثيرا، لأن اختيار المرء وافد عقله. ثم التأكد من كون هذا النص لم ينشر من قبل أو نشر ويستحق النشر هي عملية توثيقية، عملية احترازية، عملية تحقيقية، وأيضا جمع النسخ وانتقاء النسخ الأعلى للاعتماد عليها في التحقيق وأعلاها منزلة كما تعلمون نسخة المؤلف. هي أيضا إجراء تحقيقي، لكن بعضهم كما ذكرت يرى أنها داخلة في مرحلة التفكير في التحقيق أو ما قبل التحقيق، كما عنون الأستاذان كتابهما بذلك الذي وزع عليكم. اختيار النص من وجهة نظر الفقير واجب شرعي وواجب علمي وواجب أخلاقي. إيه اللي جاب الشرع للتحقيق؟ أنت بمهمتك التي تقوم بها أن تؤدي واجبا شرعيا في المقام الأول. لماذا؟ لأنك تقدم تراث الأمة لهذا القارئ المعاصر الذي ربما لا يعرف شيئا عن هذا العلم ولا عن تراث أمته، فأنت تقوم بمهمة شرعية في المقام الأول. واختيار النص واجب ولازم شرعي. لماذا؟ لأنك مأمور باستثمار وقتك وعدم تضييعه فيما لا يفيد، وأنت أيضا أيها المختار الذي تختار نصا أنت مأمور بعدم تضييع وقت القارئ الذي يقرأ أو سيقرأ هذا النص، فالشرع يأمرك بألا تقدم سفساف النصوص، بألا تقدم النصوص التافهة، بأن تقدم النصوص المهمة قبل الأهم، وأنت مطالب بتقديم النص الأهم قبل المهم. هذا هو الواجب الشرعي الذي أعنيه. وواجب علمي، لأن من أسس العلم الذي تلقيناها على مشايخنا تقديم الأهم في المهم، وتقديم الأصل قبل الفرع، وتقديم الأم قبل الولد، هكذا. فلا يقبل منك وأنت على ضربة كبيرة بالتحقيق أن تحقق المختصر والمتن الأم غير مخلوق، ولا يقبل مثلا أن تحقق نصا وعمدته في هذا الفن لا يزال مخطوطا. كالمثال الذي وزع عليكم وأنتم مطالبون بقراءته ونسخه وإثبات الفروق، وإن كان ثم التعليق، لأن هذا سنناقشه في اليوم الأخير أنا وزميلي. هذا النص هو إضاءة الراموس لأبي عبد الله محمد ابن الطيب الفاسي الشرقي. هذا هو عمدة الزبيدي صاحب تاج العروس. وابن الطيب رجل قريب إلى قلبي، يعني عملت معه وفي نصوصه طيلة 6 سنوات، كانت مرحلة الماجستير. فإذا ما قال الزبيدي في تاج العروس قال شيخنا، فإنما يعني ابن الطيب فالعتب أن يخدم تاج العروس وعمدته وشيخه لا يزال في مرحلة المخطوط. صحيح حقق بعض المقدمة وبعض باب الهمز وصدر عن وزارة الأوقاف المغربية في ثلاثة أجزاء مخلة، وهذه المقدمة وبعض باب الهمز. صحيح حقق كثير منه في تسع رسائل جامعية بجامعة الأزهر، لكن الرسائل الجامعية يعتبرها كثير من الأساتذة أنها في محل المخطوط. فأين هذا الكتاب من همم المؤسسات ومن همم الدارسين ومن همم أصحاب المجامع؟ وأنا عرضته بنسخه وقلت أنا سأكون خادماً لمن يعمل فيه إذا طلب شيئاً بمجمع من مجامع اللغة، لن أقول مجمع القاهرة، فقال ومن يعمل فيه؟ ومن يعمل فيه؟ استعظم العمل فيه. فمن الواجبات العلمية في اختيار النص أن تحقق الأصل قبل الفرع، وواجب أخلاقي أيضاً، إذ الأخلاق تحتم على المحقق أن يولي عنايته بمناجم النصوص ولا يتجه بالقارئ ولا بنفسه نحو سفساد النصوص. هذا أمر أردت أن أفتتح هذه المحاضرة به. اختيار النص يكاد يصل من أهمية المكان بدرجة أو إلى درجة تساوي تأليف النص، فأنت أيها المختار تشارك المؤلف القديم المسؤولية، فحتما ليس كل ما خلفه القدماء جديرا بالتحقيق. القدماء بشر، منهم المجيد ومنهم غير المجيد، منهم الذي يؤلف في صنعة تستحق أن تخرج إلى القارئ، ومنهم من يستحق أن يجتام عمله ولا ينوه به إلا في الفهارس أو الدراسات العابرة. وقديماً حصر علماؤنا أقسام التأليف، تحدث عنها ابن حزم، وتحدث عنها ابن خلدون، وحصرها وجمعها حاج خليفة في الجزء الأول من مقدمات كشف الظروف في صفحة 35. ارجعوا للنص، نص مهم جدا. يقول: ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، وتنبهني هذا الاحتراز، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. هذه أقسام التأليف، والتأليف هو سر التحقيق. فأنت أيها المحقق تقدر عقل المؤلف بالإضافة إلى عقلك. تريد أن يتهمك الناس في عقلك، تقدم له الشيء، تقدم لهم الشيء التافه. تريد أن يحترم الآخرون عقلك، تقدم لهم النصوص الأصيلة. نظرا إلى أعمال المستشرقين الأوائل، لن تجدوهم عملوا إلى نص تافه، بل عملوا إلى النصوص التي اتسمت بمعيار الريادة والأولية والأصالة، ثم قلدهم ومشى على نهجهم في هذه العين الناقدة شوانخ المحققين. انظر إلى عسلم هارون، يختار سيبويه وهو أول نص نحوي وصل إلينا. انظروا إلى شاكر، يختار أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ويختار طبقات كل الشعر. وأخوه اختار رسالة، نص مؤسس في عين أصول الفقه. فانظروا إلى هؤلاء وتأسوا بهم، تأسوا بهم. إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، هذه هذا الحديث عن أولية النص، أولية النص، أو شيء ناقص يتممه تتميم مسائل العلم، أو شيء مغلق يشرحه شرح المبهم والمستغلق، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل اختصار العلوم. وهذا مطلب لا سيما في بعض العصور، في بعض العصور، أو شيء متفرق يجمعه جمع شتات العلم، أو شيء مختلط يرتبه تنظيم مسائل العلم، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه إصلاح أخطاء المؤلفين. اعمد إلى مثل هذه الأنواع من النصوص حتى يكون اختيارك جيدا، فتحمل عليه ابتداء، ثم بعد ذلك ينظر إلى عملك، هل يتسم بالمنهجية العلمية التي أنت مطالب بها، أم هو مجرد اختيار جيد وتنفيذ سيء. من الأمور التي كنا نحدث إخواننا المتدربين فيها اشتراطات ينبغي أن تكون في محقق النص التراثي قبل أن يخوض في معايير اختيار النص. لابد أن تكون ثمة شروط تتوفر فيه، فإجادة العربية والتمرس بأساليب القدماء هذا شرط بدهي، ولا بد لمن يحقق في النص اللغوي والمعجمي أن يكون مدركا لغريب اللغة ولحوشي الألفاظ. هذا في تلك النصوص الخاصة، لكن قد يتجاوز عن بعض الكمال في دراية العربية عند تحقيق النصوص الأخرى كتحقيق النص العلمي على سبيل المثال. لكن يكفيه محقق النص العلمي، يكفيه أن يكون عارفا بتراكيب الجملة العربية الصحيحة حتى لا يخطئ الصواب ولا يصوب الخطأ. ومن ضمن الشروط أيضا التي كنا نحدثهم فيها هو الإيمان الكامل بالعلم الذي يعالجه النص. الإيمان الكامل بالعلم الذي يعالجه النص لابد أن يكون إلماماً بمسائل العلم، بمصطلحات العلم، بحدود العلم، بتصنيفات العلم. فأول إشكالية قابل الذي يريد أن يحقق نصاً في فقه اللغة أن يسأل نفسه ما الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغة؟ من درس بالغرب واتبع منهج اللغويين الغربيين أمثال سوسير يقول علم لغة لا يوجد فقه لغة، والذي تأصل بالدراسات العربية القديمة يقول فقه لغة. وأنت تحقق نصاً في فقه اللغة وتعرف القارئ بأنه نص مهم في علم اللغة، فهل هناك فرق بين فقه اللغة وعلم اللغة؟ هناك فريقان، فريق من العلماء يذهب إلى أن فقه اللغة هو المصطلح القديم لعلم اللغة، وكلاهما بمعنى، كلاهما واحد. ويدعو بعضهم كما ترون في دراسة الدكتور صبح الصالح دراسات في فقه اللغة، وعند أتيت بهذا النص يرى أن الأصوب أن يشجع الدارسين إلى القول بفقه اللغة وإلى استعمال هذا المصطلح القديم الذي هو أصيل في العربية. وأول نص كما سنعرف حمل هذا العنوان هو نص ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة. فتقول هما بمعنى وينبغي أن نشجع طلابنا وأن تكون دراستنا مصدرة بهذا العنوان القديم، وأن يعمموها على جميع البحوث اللغوية، لأن كل علم لشيء فهو فقه، فما أجدر هذه الدراسات جميعا أن تسمى فقه. وصح الصالح سبقه إلى ذلك علي عبد الواحد الوافي الأستاذ الكبير العبقري، وسبقه محمد المبارك في كتابه فقه اللغة. فهم جميعا لا يفرقون بين المصطلحين، لكن الدارسين المتأخرين نسبيا وتتمسك على كثير منهم معل في صدرتهم أستاذي الدكتور محمود سامح جازي رحمه الله يفرق بين المصطلحين، ومن ثم لا ينبغي أن تقدم نصاً قديماً للقارئ وتقول إنه نص في علم اللغة، إنما هو نص في فقه اللغة. لا شك التنسيق صعب كما قال صبح الصالح، إني وجوب يعني الوقوف على الحدود الفارقة بين العلمين لا تكاد تدرك، ثم يعصف كلامه ويقول ومع ذلك يتافهى ولا تستحق الذكر يعني. لكن انا اثرت ان اتي بهذا الجدول الذي قمت به بعد قراءه طويله لكتابين. فقه اللغه يدرس النصوص اللغويه القديمة في شكلها المكتوب، ويتخذ اللغة وسيلة لدراسة الثقافة، لدراسة الحضارة، لدراسة الآداب العربية بصفة عامة. بينما علم اللغة الحديث linguistics، وعلم يدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، في ذاتها ومن أجل ذاتها. وتلاحظون في الكلام الذي هو بالإنجليزية هو كلام ديسوسير، رائد اللغات الحديثة، ويقول ذاته أن يعني الموضوع الحقيقي والوحيد، قل أن يونيك للغة هو دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها. فقه اللغة ينظر إلى اللغة بوصفها جزءا من ثقافة الأمة، لكن علم اللغة ينظر إلى اللغة بوصفها موضوعا طبيعيا قائما بذاته، ومن ثم ينبغي أن تكون له دراسته الخاصة. برضو الأمور مش واضحة، تتضح بعد ذلك إن شاء الله. فقه اللغة يهدف إلى كشف أسرار العربية والوقوف على القوانين أو بمصاحبة قديم الخصائص التي جعلها ابن جيني عنوانا لكتابه المهم في فقه اللغة، سموه الخصائص. ففقه اللغة يهدف إلى كشف الأسرار والوقوف على القوانين أو الخصائص التي تنتظم بها، أي تنتظم بها اللغة، ومن ثم اهتم بالحديث عن موضوعات لا يتحدث عنها علم اللغة، كحديث عن نشأة اللغة، كأفضلية اللغة، هل اللغة وقفية أم اصطلاحية أم الحديث عن أصول اللغة الأم، الحديث عن دلالة الألفاظ وتطور بنيتها التاريخية، كل هذا من سمات فقه اللغة. لكن علم اللغة يهتم بدراسة اللغة في مستوياتها الأربعة، المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي. صحيح علماء اللغة اختلفوا في المستويات، محمود السعران في علم اللغة جعلها ثلاثة مستويات، كمان مش جعلها في خمسة مستويات، كل واحد يفرد ويضم ما يراه. لكن اللغة عنده تدرس، أو عند علماء اللغة تدرس في ذاتها ومن أجل ذاتها، تدرس ككائن محسوس. هذا كان لابد منه حين الحديث عن اختيار النص، أن كل ما خلفه القدماء يدخل بمفهومهم فقه اللغة. وأتحدث بعد كده مفهوم اللغة، كلمة علم اللغة أو اللغة كانت عند القدماء تعني المعجم، المعجم. لكن علوم اللغة كما تعرف الآن كانت تسمى عند القدماء بماذا؟ بالأدب، بالأدب. فلاحظوا مثلا وجعلوها بعضهم جعلها في 10، بعضهم في 8، بعضهم جعلها في 12. أبو البركات بن الأنباري في طلقات الإباء حينما ترجم لهشام بن محمد، من هذا الإباء في طلقات الإباء، حين ترجم لهشام بن محمد الكلبي 204، يقول هو من أهل الأدب. لماذا؟ قل فإن علوم الأدب ثمانية، علوم الأدب ثمانية: النحو واللغة والتصريف والعروض والقوافي وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم، بثمانية. وألحقنا، والأنباري يقول ذلك، وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما، وهما علم الجدل في النحو وعلم أصول النحو. هذه علوم الأدب. فعلوم الأدب منها بعد النحو اللغة، ويعنون به علم المعجمات أو المعجم. فهذا فرق في الحد بين فقه اللغة وعلم اللغة. أيضا عند الحديث عن اختيار نص معجمي للتحقيق، ينبغي أن يكون المحقق على ذكر بمدارس المعجم. أنت تحقق معجما ولا تعرف انتماء هذا المعجم إلى أي مدرسة، وما الجديد الذي أتى به في هذه المدرسة. فلو قلنا إن مدرسة المخارج أو النظام العيني أتى به الخليل بن أحمد، تبعه في ذلك أناس، فلو كان هناك شيء معتاد لم يأتوا به، فلماذا ألف؟ إذن هناك جديد لابد أن تظهر لي إلى أي مدرسة ينتمي هذا المعجم، وما الجديد الذي قدمه. وعلماء المعجمات الذين يدرسون تاريخ المعجم العربي، وكتاب عمدة في هذا الأمر وكتاب أستاذنا رحمه الله المعجم العربي نشأته وتطوره لأستاذنا الدكتور حسين محمد نصار. أنا لا أتخيل شخصا محققا يريد أن يحقق في النص المعجمي ولم يقرأ هذا الكتاب، كما لا أتصور شخصا يريد أن يحقق نصا في فقه اللغة ولم يقرأ كتبا عديدة، على رأسها من وجهة نظري كتاب فقه اللغة في الكتب العربية لأستاذنا الدكتور عبد الرافي رحمه الله. هذا كتاب مهم جدا لمن يريد أن يتخصص في فقه اللغة. والمعجم العربي نشأته وطوره وأول دراسة عن المعجم العربي، وتعلمون صاحبه لم يشرف به مجمع اللغة العربية رغم أنه صاحب أول دراسة في المعجم العربي، دخله تلاميذه بعد ذلك. هذا من عجائب الزمن. فالمدارس المعجمية إجمالاً يقسمها العلماء إما مدرسة المعاني وإما مدرسة الألفاظ. فكل معجم وكل رسالة وكل كتيب يرتب فيه أو ترتب فيه الألفاظ بحسب المعاني والموضوعات فهو ينتمي إلى مدرسة المعاني، على رأسها كتب الحيوان والخيل والحشرات وخلق الإنسان. هذه فصل هي إرهاصات للمعجم العربي الشامل الذي أتى به أول ما أتى وخليل بن أحمد في العين. ثم الغريب المصنف، وهذا نص مهم لأبي عبيد القاسم بن سلام، جعله في 30 بابا وجمع كل الألفاظ التي تخص موضوعا بعينه في باب سماه الكتاب. فيقول كتاب السلاح، كتاب النساء، كتاب كذا، كتاب كذا، جعلها في 30 كتابا، جعل معجمه في 30 كتابا. ثم تبعه بعد ذلك بأخرى ابن سينا في المخصص 458، وأتعب جالسين. ومدرسة الألفاظ هي المعاجم التي بنت قواعدها على علم الأصوات، أصوات الحروف مع اختلافهم البين، اختلافهم الكبير في ترتيب الحروف. هل هو ترتيب بحسب المخارج؟ هل هو ترتيب بحسب التقفية؟ هل هو ترتيب بحسب الألف باء؟ وهذا سنعرفه. أنا أقول ذلك لماذا؟ لأنك ستختار نصاً، فهذا النص لابد أن تحدد ماهيته، ولا بد أن تكون على ذكر بهذا العلم وبهذه الأسس. ثم التفصيل نوعا ما يعني أن نوسع. السلام. سامحني. المدارس المعجمية قسمها أساتذة كثيرون. لا بد أن تكون على ذكر لهذه التقسيمات إذا أردت أن تحقق في المعجم العربي. ثم اختر لنفسك منهجا أو تقسيما. أنا اخترت تقسيم أحمد عبد الغفور عطار في مقدمة كتابه الصحاء للجوهري الذي حققه. جعل المدارس المعجمية على أربع مدارس. مدرسة الخليل هذا النظام العيني، ومدرسة أبي عبيد القاسم بن سلام هذا النظام الموضوعي، ثم مدرسة الجوهري وهذا النظام التقصية الحرف الأخير فصل الأول، ثم مدرسة البرمكي وهذا أصلا يعني وجد صعوبة في مواجهة الدارسين آنذاك جاسم محمد الجاسر وآخرين عندما صرح بهذه الحقيقة، صرح بأن الزمخشري ليس صاحب المدرسة الألفبائية وإنما سبقه رجل معاصر للجوهري محمد بن تميم البرمكي، واعترض بشدة على أن يعد الشيباني في معجمه الجيم، أبي عمرو الشيباني في معجم الجيم رغم تقدمه 206 صاحب هذه المدرسة، لأنه اعتد الحرف الأول فقط، لكن محمد بن تميم ثم الزمخشري بعد ذلك الأول فالثاني فالثالث فالرابع. مدرسة الخليل كما أمامكم ويمكنكم أن تنقلوها أو تقرأوها إن كانت فيها فائدة. مدرسة الخليل هو هذا نظام عيني فذ لا يخرج إلا من عقلية عبقرية فذة تعرف الرياضيات وتعرف الحساب، وهي التي انتجت هذا العلم الفذ علم العروض، فبناه بحسب مكابج الحروف وأخذ بنظام الأبنية والتقاليد فلم يغادر شيئا. في كل مدرسة تقسيمات فرعية، وهذه المادة ربما تدرس في بعض الكليات لمدة عام كامل، فلذلك أنا أقول شذور ينبغي أن تكون على ذكر بها وأنت تحقق مثل هذا النمط من النصوص وأنت تختار نوعاً من هذه النصوص. فالخليل بن أحمد رتبه بحسب مخارج الحروف، فبدأ بالعين ثم تبعه القالي أبو علي القالي 350 في البارع والأزهري 370 في هذه اللغة، وابن عباس في المحيط 385، ثم تأتي مدرسة أبي عبيد، ثم مدرسة الجوهري بحسب المخفية، ومدرسة البرمكي. أنا أتوقف عند البرمكي لأنها قضية شائكة، ربما تقرؤون كلام يناهض هذا الكلام ويناهض ما قاله أحمد عبد الغفور عطار. محمد بن تميم البرمكي هذا رجل معاصر للجوهري صاحب الصحاح الذي قيل إنه تسودا وقيل إن محاولته الأخيرة في الطيران هذه التي مات على أخرها كانت محاولة جهدة للطيران بالفعل، تضاف إلى محاولة عباس بن فرناس والرين، وقال أنه تسوى أصابته الملكونية وقفز أصلا من مأزنة المسجد ولم يعمل إلى عقل صحيح. فمحمد بن تميم كان معاصرا ولكنه ليس لديه معجم مؤلف، وإنما أعاد صحاح الجوهري وفقا أو على وفق النظام الألفبائي. وكتابه اسمه ماذا؟ المنتهى في اللغة، هو إعادة بترتيب الصحاح بحسب النظام الألف بائي حتى يسهل على المطالعين له، حرف الأول فالثاني فالثالث فالرابع. وجدت بعضهم يشكك في هذا الأمر ويقول هو ليس نظاما ألف بائيا بمعنى الحرف الأول فالثاني فالثالث، وإنما جاء بالحرف الأخير ثم الذي قبل الأخير ثم الذي قبل الأخير، عكس الأمر. فبسط تجدها في طاصبان، لكن ما أتى به أحمد الغفور عطار من أبواب باب الهمز يدل دلالة صريحة بأن هذا الرجل له قصد الصب في هذا النظام الألف بائي. وغير صحيح أن الزمخشري هو رائد هذه المدرسة، الزمخشري 538 متأخر، وهذا الرجل كان حيا 397، ومعجمه أو إعادة ترتيبه للصحاح الذي اسماه المنتهى في اللغة يوجد منه نسخة في أو ورقات في مكتبة الكبرولي، وبعضها ذكره أصحاب النحو والأعطار لا أذكره، لكنه لم يخرج في حد علمي، لم يخرج، لكن الرجل طلعه ووجد أنه صاحب هذه المدرسة. أيضا ينبغي على هذا المختار للنص أن يكون على ذكر بمصادر العلم وبمسائله، مصادر العلم ومسائله، فهي النصوص المناهج، ربما يكون ما بعدها عالة عليها، بل في الكثير من الأوقات النصوص التي كالنصوص المناهج هي نصوص خادمة لهذه النصوص الأصول، وبعضها متفرع عنها في قضايا فرعية. وهذا الترتيب غير التاريخي عمدا فعلوه. أول نص ينبغي أن تعلموا أن أول نص وصل إلينا في فقه اللغة هو كتاب أحمد ابن فارس ابن زكريا أبي الحسين 395، حمل هذا الاسم الصاحبي في فقه اللغة وسنن كلام العرب. وهذا النص نهض به جماعة كما سنعرف في الاختيار السيئ للنص. نعرف نموذج يعني نموذجين أو ثلاثة مش أكثر حتى لا أثقل عليكم. ومن يريد أن ينام يذهب ينام إن شاء الله. ممن نهض بهذا النص سيد أحمد صقر، هذا المحقق الذي كان يعمل في صمت، ثم تلاه في الاسم كتاب الثعالبي فقه اللغة وسر العربية 429، وقبلهما كتاب ابن جني الخصائص، لكنه لا يحمل في عنوانه كلمة فقه، لا يحمل في عنوانه كلمة فقه، وإنما أراد تلك القوانين العامة التي تنتظم بها اللغة. طيب لماذا أتى ابن فارس بكلمة فقه في العنوان الصحيحي في فقه اللغة؟ بعضهم قال إن الرجل كان شديد الصلة بالعلوم الشرعية ويعلم جيدا تلك العلاقة الشديدة بين العلوم الدينية من ناحية والعلوم اللغة فلذلك أتى بكلمة ثق، دلنا على ذلك ذكر ابن جني في كتابه وتصديره بإيه؟ بالخصائص. فكأن ثق لم تكن مقصودة بالمعنى الكامل الذي ربما يتبادر إلى ذهن البعض منكم. وفي الغالب مشى الثعالبي على سير من سبقه وهو ابن فارس. والدكتور عبد الرحي يرى أن كلمة الخصائص أوفق في الدلالة على مادة كتاب ابن جني وكتابيه، فيذهب إلى أن كلمة الخصائص تدل دلالة واضحة على تلك القوانين أو الخصائص التي تنتظم بها اللغة، دون أن يكون المقصود بها تلك الفروع التي ربما تدرس في علم من علوم اللغة كالنحو والصرف، كما هو الحال في أصول الفقه والفقه. فالفقه الأدلة الفرعية، وأصول الفقه الأدلة الكلية. فهو يقصد أصول اللغة. فهذا رأيه وأنا أميل إليه. لو نظرنا إلى مسائل العلم، أقصد فقه اللغة، وتفحصتم الكتاب الأول الذي حمل هذا العنوان، ستجدونها لا تخرج عن سبع مسائل. سبع مسائل، مسائل عامة في حياة اللغة وتطورها، مسائل صوتية منتثرة في الجزء الذي خصصه فارس لدراسة الحروف وكثير منه في أنحاء الكتاب، مسائل صرفية، مسائل نحوية، دلالية، أسلوبية، بلاغية. هذه المسائل التي تنحصر فيها مثل هذه الكتب التي حملت عنوان فقه اللغة. نأتي للمحاضرة. هذه كلها مقدمات، قد أعطيكم، سامحوني. حينما نذكر كلمة اختيار فأجدوني مدفوعا للحديث عن ثلاثة أشياء. الاختيار هو مرآة العقل، الاختيار هو مرآة العقل، والاختيار لا يكون إلا من شيء كثير. أنا هقول لك والله أنت تأكل تفاح ولا مانجا وتكون مثله، لكن أخيرك بين صنف واحد، هذا أصلاً شيء نافي القياس العقلي. فالاختيار معناه الانتقاء والاصطفاء من وفرة، والاختيار منوط باعتبارات، اعتبارات تتمثل أول ما تتمثل في الانتماء المعرفي للمحقق. أنت طبيب تجهل علوم اللغة، من فضلك حقق نفسك طبيا، لا تتجه إلى اللغة بحال. أنت متخرج في إحدى كليات العربية ولا تملك الانتماء المعرفي الجيد لعلوم اللغة، فاكتفي بشهادتك وكن معلما، كن ملقنا، كن موظفا، لكن أن تكون محققا نص فهذا منوط بالانتماء المعرفي للمحقق. وأيضا منوط باعتبار آخر وهو النص نفسه، الفرابة الأولية الأصالة، ومنوط بالنسخ ووفرتها وأتحدث عنه إن شاء الله، ومنوط بالعصر، ليس كل نص صالحا لكل عصر، ليس كل نص صالحا لكل عصر، وهذا من فقه التحقيق وفقه الاختيار. صحيح تراثنا تراث إنساني عالمي لا يخاطب العرب بخاصة ولا المسلمين بخاصة، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن نصدر نصا في عصر ما لا يتناسب معه. أول شيء الاختيار مرآة عقل المختار. وإن كانت من مراجعات حق للمرء أن يراجع نفسه في تلك النصوص التي اختارها في مرحلة أو في بداية عمله بالتحقيق، وأن يتروى ويتلبث كثيراً أمام اختيار النص. عمنا محمد بن أحمد الوشاء متوفى سنة 25 و300 يقول: اختيار الرجل وافد عقله، أي دليل على عقله، وقيل لا بل مبلغ عقله. ابن عبد ربه في مقدمة كتابه العقل الفريد والرجل يعترف يقول: أنا مؤلف وإنما لي اختيار، إنما لي الاختيار فقط، وننبه على أن اختيار الكلام أصعب من تأليفه. المؤلف القديم ألف ومضى، وأنت أيها المحقق الذي ستختار، فحينما تعاب أو يعاب على النص أول شيء يعاب على المحقق نفسه: لماذا اخترت هذا النص؟ لماذا اخترت هذا الذي لا يقدم جديدا؟ لماذا خالفت الأولى؟ أنت دلست علي، أنا القارئ دلست علي، قدمت لي نصا وظننت أنه مهم وتكبدت شراءه وقراءته وهو نص تافه. والخطيب البغدادي يقول ينطبق أيضا على اختيار: من صنف وقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. والشاعر يقول: قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على الذي باختيار. بحر إيه؟ من أي بحر هذا؟ قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على الذي باختيار. سمعت؟ قلت سأسألك، قلت سأسألك، خفيف فاعلات مستفعل فاعلات، هذه فاعلات فاعلات فاعلات كامل فاعلات مستفعل تأكد دليلا على الذي فاعلات هذا الرمل فاعلات فاعلات أيضا من الثقافات المساعدة لمن يريد أن يحقق نصا لغويا أو معجميا لا بد أن يكون على ذكر بالعلوم المساعدة من علم العروض الخفية. نظرت أن التفعيلة التفعيلة الثانية في الشرح الثاني. على الذي على الذي أطال بعد المخلص لكنه رمى. هذا الاختيار، اختيار المرء مرآة عقله. والأمر الثاني الاختيار يعني الانتقاء والاصطفاء من وسط. والسؤال، هل ثمة وفرة في تراثنا بصفة عامة وبخاصة في النصوص اللغوية والمعجمية؟ نعم، هناك وفرة كثيرة. أنا أتيت بكلام فيشر في مقدمة معجمه يقول: وإذا استثنينا الصين فلا يوجد شعب آخر يحق له الفخار بوفرة كتب علوم لغته وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتها بحسب أصول وقواعد غير العرب. غير العرب. هذا شاهد على تلك الوفرة، تلك الكثرة في هذا الصنف من العلوم. والسيوطي في حديثه في النوع الأول من كتابه المزهر، وفي حديثه عن الصحاح أو الصحاح ويحسن ويصحح الاثنين، يحكي عن الصاحب بن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القلوم عليه، فقال: ماذا؟ قال: أحتاج إلى 60 جملا أنقل عليه كتب اللغة التي عندي. بعضكم يقول: يا أستاذ، ده قبل التتار وقبل 1956 وقبل الحالة المزرية بدراسنا وقبل القرن. معك، لكن في الوقت نفسه تعلم أن علماء المخطوطات وبالأخص الراعي الدكتور صلاح الدين منجد يقدر أن في خزانات المخطوطات في مكتبات العالم المعروفة ليس خزانات خاصة نحو من 3 مليون أو 3 ملايين مخطوط. وهذا رقم سئل عنه فقال يعني بعض الأمور الحسابية، لكن الحديث عن 3 مليون وبعضهم يصل بها إلى 6 مليون حديث عن النسخ، حديث عن النسخ. وبعضهم يقول ان هناك مليون عنوان. والدكتور قلاوة في كتابه تحقيق المخطوطات العربيه يقول ان نحو من 5% فقط هو الذي حقق او نشر، 5% من المليون. ويقول أن الذي حقق تحقيقاً علمياً من هذه النسبة حوالي 200 عنوان بس. هكذا يقول، هكذا يقول. معكم هذا الكتاب؟ هذا سأفتح الصفحة، سأفتح الصفحة. انظروا إلى صفحة 53 الهامش الوحيد الموجود. ماذا؟ وارجعوا إلى كتابه. فإذا الوفرة كائنة والكثرة كائنة والهمم غير كائنة. الهمم غير كائنة. للأسف كثير من الباحثين يعد النص العربي نصا محليا، يعني نص محلي، يعني إذا أراد أن يختار نصا يذهب إلى فهارس المكتبة التي بجواره، وإذا أراد أن يصور نسخا فيذهب إلى المكتبة التي بجواره، ليست عنده دراية كاملة ولا ثقافة كاملة ولا علم بهذه النصوص الخبيئة التي ينبغي أن يعمد إليها أول ما يعمد. إن كان لي من الصلاح ما اصطلحه، فهناك النصوص المنسية، وأعني بها تلك النصوص التي نسى المشتغلون، نسي المشتغلون بها أو المشتغلون بهذا العلم أنها موجودة من كثرة ما سمعوه على أنها مفقودة. بعضهم يقول كتاب معاني القرآن وبيان مشكل إعرابه لقدره كتاب مفقود غير موجود، حتى إن بعض الدارسين أراد أن يجمع آراء قطرب في معاني القرآن وفي إعراب القرآن، فأخذ يجمعها من كتب معاني القرآن التالية التي نقلت عن قطرب. هل فكرت في التفتيش عن هذه النصوص في فهارس المخطوطات وفي مجاميع المخطوطات؟ هل تطفلت على أصحاب المكتبات الخاصة لتخرج ما عندهم من عنوانات؟ أنت في حاجة إلى ذلك. للأسف عندنا استهلاك سيء جدا، استهلاك سيء للنصوص التي نشرت من قبل. يقول هذا النص غير مخدوم، وتسأله لماذا هو غير مخدوم؟ يقول يا أستاذ لم يعتمد على النسخة الفلانية، وهذه نسخة قريبة من نسخة المؤلف. يا سيدي، حتى إذا وجدت نسخة المؤلف نفسها ولا تقدم جديدا للنص المنشور فلا قيمة لها نصية، قيمة نصية، لكن تبقى قيمتها التاريخية والأثرية قيمة. بعضهم يقول يا أستاذ المحقق الأول لم يعرف بالعالم الفلاني أو نسي أن يكشف بكذا. يا سيدي، استدرك ذلك في نسختك، إذا أصلت عظمت ذلك اجعله حسنة في ميزان حسناتك، وأرسل تلك الملحوظات للمحقق الأول يستدركها في طبعته الثانية. إذا تفاقمت عندك الأنا وتعاظمت انشره في مقال نقدي تحت أبواب المتابعات النقدية التي موجودة في المجلات المحكمة. هناك كثير من النصوص لا ينبغي أن نضيع الوقت في استهلاكنا لها مرة ثانية. فهذه الأشياء ليست بداعية من دواعي إعادة تحقيق النص وإعادة اختيار النص لتحقيقه كما سنعلم، بل ربما يعيد نشر النص الذي اختاره سالفه وجوله في إخراجه فيعيد نشره بصورة مسيئة للنص كما سنعرف في النموذج الذي سأعرضه. نعم. إيه؟ والله اسأله. ارجع. مواجهة نتوشة صفحة 4 ارجع إلى هذا الكلام. تقول طالون يقول من الصينيين لهم اهتمام قديم بلغتهم، والله يقول لا، الاهتمام الأول للأشوريين كان لهم اهتمام جديد بلغتهم، وقوموا ببعض القوائم التي تشبه المعجمات في ذلك، حتى إن بعضهم نفى الأولية عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الذي ذكرناه، نفى الأولية عنه وقال هو تأثر باليونان الذين قاموا بعمل بعض القوائم التي تنتمي إلى موضوع بعينه فهو متأثر به. لا، الغريب المصنف مؤلف مبتكر يحسب لحضارتنا، يحسب لحضارتنا. طيب أنا هرجع سريعا، أنا عايز أخذ النماذج السريعة لأن فرضيتها تتميز الأشياء. الانتماء المعرفي للمحقق، ينبغي أن يحقق المحقق فيما يجيده، هذا أمر يعني من السذاجة المكان مني أن أذكره، لكن للأسف لما وجدنا كثيرا من هؤلاء الذين أصلا يتحدثون في غير فنهم ويحققون في غير تخصصهم وجب علينا أن نذكر بذلك. النص، اعتبارات النص هذه اعتبارات مهمة يدخل فيها الفرادة والريادة والأولية، ينبغي أن تعمل إلى النصوص الفريدة، النصوص التي تناقش فكرة انفرد صاحبها بها وإن كان متأخرا، وإن كان متأخرا. مثلا تجد مثلا نصوص مثلا في علم أصول النحو تخصصي، هي نصوص محدودة للغالب، يعني تعد على أصابع اليد الواحدة. فلما تجد نصا في أصول النحو العربي فهذا تهتمه وتأخذه وتنشره سريعا. أيضا الريادة، تلك النصوص المؤسسة، وكما ذكرت في أول المحاضرة حينما تمعن النظر في اختيارات المستشرقين العلماء وفي اختيار شوامخ المحققين، تعلم منهم يا أخي، تعلم منهم، لن تجد أحدهم قد تعرض لنص غير مفيد في باله وغير مفيد من كماله المعرفي. ليه؟ لأنه سيذكر به، سيذكر به. والله إن أردت منك الناس تذكرك تقول آه مش ماذا لحق النص التافه اللي أصلا هو كان عالة وعبارة عن نقول وخدها مثلا من أعجاب المخلوقات أو خدها من كذا أو خدها من كذا. والله أجل، أنت عايز الناس تمتهنك تفضل. أيضا من اعتبارات الاختيار اعتبارات المؤلف، لما كان المؤلف ونصه قريبا من عروج الازدهار العربي التأليفي، لما كانت الأولية أو الأولوية لتقديمه ملحة، كلما كان المؤلف ذا صلة وثيقة بهذا الموضوع كلما كانت الحاجة إلى تقديم نصه. مثلا قلنا حينما نجد رسالة في أصول اللغة في القياس النحوي لابن جيم، ورسالة في الموضوع نفسه من كنوباشا، الأولوية هنا لمن؟ يجيني لقدم عهده ولتخصصه في هذا الموضوع. والأمر يختلف أيضا في العلوم الأخرى، ربما أرفض نصا لابن جيني لأنه في غير فنه، وأخذ نصا لمتأخر لأنه في فنه. وضربنا مثال ذلك من قبل، ابن النفيس مكتشف الدورة الدورية، حينما يؤلف نصا مثلا في الأحاديث أو الأحاديث الضعيفة أو صحيح الحديث، لا يقبل منه كما يقبل من المتأخر أمثال ابن حجر العسقلاني والذهبي. وحينما يأخذ مثلا يؤلف مثلا ابن الجوزي نصا زي لقط المنافع في الطب، ابن الجوزي رجل واعظ في المقام الأول، فلا يؤخذ منه بقدر ما يؤخذ من ابن النفيس، وابن الجوزي متقدم على ذلك. اعتبارات النسخ هذه اعتبارات مهمة من جانبين، لا شك أن النسخ الفريدة التي وصلت إلينا لخطوط مؤلفيها أولى بأن تصدر للقارئ. مثال ذلك كتاب روامل الصحاح للصفري، نشره محققه الدكتور عبد الإله نبهان اعتمادا على نسخة بخط الصفري. اعتبار النسخ مهم للمبتدئ أيضا، فلا ينبغي أن تختار نصا نسخته سقيمة أو بها خرم أو ناقصة، لأن خبرتك لن تؤهلك لاستقبال هذا النقص. لكن بالنسبة للمنتهي، لا، المنتهي ممكن يخش في أي حاجة، يخش في أي حاجة غير فارق معه تلك النسخة السقيمة أو تلك النسخة الوحيدة المتأخرة أو تلك النسخة الناقصة أو لأنه بخبرته يستطيع أن يكمل هذا النقص. العصر طبعا هذا شيء مهم، هناك عصور ملئت بالحواشي لأن العصر كان يتطلبها، وتقريمها في هذا العصر يعد مضيعة ومنقصة لتراثنا. أنا هضرب مثال لهذا الكتاب. ده كتاب صاحبي اللي نشره السيد صقر، والرجل تعاقد معه مكتبة عيسى الباب الحلبي من سنة 53 لحد سنة 77 ولم ينهي الكتابة بعد، فاضطرت بظروفه الخاصة لديه أن تكمل بعضه وتكشفه وتقدم له بمقدمة يسيرة وبتحقيقات السيد صقر، لكن تبقى السيد صقر بصمته. هذا اختيار جيد من السيد صقر، اختيار جيد. لماذا؟ لأنه نشر هذا النص عن المطبعة السلفية همتين الخطيب سنة 1910 اعتمادا على نسخة وحيدة هي نسخة السلقيتي الموجودة في دار الكتب. فاختيار المطبعة السلفية للنص اختيار جيد لتوفر فيه شروط كثيرة، اعتبارات كثيرة، اعتبارات الريادة والأصالة والأولية والتخصص. فاختيار المطبعة السلفية لنشر هذا النص اختيار جيد في وقته. عملوا إلى نسخة المكتبة الشنقيطية بدار الكتب. ثم أتى اختيار السيد صقر الذي هو اختيار جيد. إيه المضاربة دي؟ أنت بتقول لي إن لا ينبغي أن تصرف فهم المحققين لنصوص اختيرت من قبل أو رشدة. لأن هناك دواعي لاختيار النص وتحقيقه. إيه هي الدواعي؟ الدواعي اللي وجدها السيد صقر وإن لم يصرح بها في المقدمة لأنه لم يكتب المقدمة، هي أنه وقف على أخطاء ناجية من النسخة الوحيدة الشنقيطية، هي أنه وقف على نقص في مواضع كثيرة لم يذكر في نشرة السلفية التي اعتمد على الشنقيطية، هي أنه وقف على نسختين أخريين إحداهما نسخة قرأت على المؤلف سنة 382 نسخة بايزيد. فبالتالي الدواعي إعادة اختيار النص متوفرة في هذا النص. الرجل السيد صقر رجل كان يعمل في صندوق ومتقن وكفى بإتقانه أن ينتقد أستاذه شيخ شافعي ووضع نقده في مقدمة كتابه. كان الرجل يتتبع النص، هذا النص المبكر كان يتتبعه في نقول التاليين، فيقول هذا النص نقله عن المؤلف السيوطي في الموزيا انظر كذا، وهذا النص موجود في تاج العروس انظر صفحة كذا، وهناك اشكاليه في تحقيق النصوص المؤسسه للذات، لانك تريد ان تستوثق النص فلا تجد نصا لان هذا نص مؤسس. فمن المهام التي ينبغي المحقق حين تعرضه لنص المؤسس ان ينظر في اثار هذا النص عند التاليين المستفيدين منه. فمثلا هنا لاحظوا نقل السيوطي هذا الباب في المزهر 18، وانظر القناه الزميله تابع نسخ 1/5، هناك مقابلات بين نسخ تاتي طبعه بتحقيق عمر فاروق الطباع سنه 93، النشره الاولى 1910، التحقيق السيد صقر 77، هذه سنة 93. لم يتتبع الرجل آثار النص في نقول التالي، وعمد إلى قراءة السيد صقر دون أن يظهر الفروق بين النسخ ووضعها، والرجل لم يأتي بمقدمة جيدة ولا بمقدمة عن الكتاب نفسه، انعرف بالمفارس ثم أخذ بعد ذلك يتحدث في النص نفسه مباشرة، لم يذكر النسخ التي اعتمدها لأنه لم يعتني النسخ. كنا هناك أخذ قراءة السيد صقر ووضعها كما هو، لم يخدم النص الخدمة التي تستحق، فهو عالى على تحقيق السيد صقر. فلماذا إذن التعب وإشريان القارئ بهذا التحقيق والنص منشور من قبل وانت لم تاتي بجديد، ثم تاتي تحقيق اخر غير الكتب العلميه او اللاعلميه ايضا لم يوضح هذا المحقق المجهول بالنسبه لي، لم يعرف بالنسخ الخطيه التي اعتمدها، عرف للرجل والكتاب القيمه وذكر النشرة الأولى ولم يعتني بالنسخ ولا يخدم النص ولا أي شيء. هذا اختيار سيء، من الاختيارات السيئة للنص اختيار الاختيار، وأعني به أن يستل المحقق نصا بعينه ضمن نص كلي ويقدمه للقاء، فاختيار الاختيار من غير لازم علمي اختيار سيء. مثلا يا سلمان أما نيجي مثلا لكتاب السلاح، تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام، هو القاسم أبو عبيد القاسم لم يؤلف كتابا اسمه كتاب السلاح، فمرحوم الدكتور حاتم الضامن استلاه من ماذا؟ من الغريب المصنف الذي ذكرنا انه اول معجم موضوعي في العربيه، وان ابا عبيد القاسم بن سلام جعله مقسما الى 30 كتابا، فجمع الالفاظ اللغويه تحت موضوع بعينه واسماها كتاب، فمنها كتاب السلاح. فحازم الضامن استنى من غير لازم علمي هذا الكتاب وصدره للقارئ. هذا اختيار سيء، هذا اختيار سيء رحمه الله. ايضا فعل ذلك الدكتور رعام التوابل، ضرورة الشعر تبحث، يعني نحن نحسن الظن بهذين العالمين لكن في غيرهما او ربما غيرنا يحسن الظن بهما. يقول هذا نوع من الترويج للكتاب، لان المشتغلين بتراث الصرافي لا يعرفون ان له مؤلفا يسمى ضرورة الشعر، وانما تحدث في شرحه على كتاب سيبوي عن ضرورة الشعر بالأخص في الجزء الثاني. فاستنى الرجل هذا الكلام وجعله في مجلدة 276 صفحة، صحيح 100 صفحة منهم عبارة عن تقديم ومقدمات وضرب ممن يتعلم منه مقدمات التحقيق، وجعل ايضا كشافات تحليليه. لكن هذا الاستلال من غير لازم علمي في غير محلي، طبعا هو اللازم العلمي. اللازم العلمي انك دارس تريد ان تستكمل مشروع التخرج، او انت محقق تريد ان تستخرج من إحدى الموسوعات الشعرية على سبيل المثال شعر شاعر بعينه غير مجموع إلا في هذا الديوان الشعري، وأنت تريد أن تدرس هذه الشخصية وأن تعرض لشعره، فقول والله المختار من ديوان ابن دانيال الموصلي المستن من تذكرة السفر. هذا هو المنهج، لكن أن تصدره هكذا دون أن تقول مثلا مستن أو مختار من كتاب كذا، هذا فيه أصلا سوء اختيار، وقد يفهمه البعض على أنه سوء نية. الآن أمامي 6 دقائق لمن يريد أن يسأل، إذن مؤخرا وآسف لهذه الخواطر إذا زعلت إن كان في سبب في إزعاجك. إلى نسخة الدار الأولى، لماذا تعمل؟ نشر نشرة مسروقة عن دار الكتب العلمية، مسروقة، أنت لك النص، خذه. نعم، شفتها لكن أنا ليس عندي رأي ناحيتها. وقال الدكتور عوض القوزي رحمه الله قام بإخراجه لكن لم ينشر مدى ولم ينشر. يقول باب ما يحتمل الشعر، هذا هو العنوان بخلاف ضرورة الشعر. يقول قال سيبوي، فبالتالي هذا مربوط ومرتبط بكلام سيبوي في الكتاب غير مكتمل كما تقول. هذا أصلا ما يعني ما أعرفه. هل هناك أسئلة؟ طيب جزاكم الله خيرا، ارجو ان تحرصوا على الحضور في مواعيد المحاضرات ولا يتخلف احد منكم، وارجو ان تقرأوا وتعملوا الى قراءه النسخه الف في النسخه المشرقيه، وتقارنوا بينها وبين النسخه باء، ومن استطاع منكم ان يعلق فليعلق، وان شاء الله سيكون ذلك حديث يوم الخميس ان شاء الله معكم في اللقاءات الثلاثه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، اتفقنا على خير.